طولي هي قبل ما يفوتني التذكير. نعم يا شيخ. فطرتني صباحا عليها. نعم يا شيخ. لا تغديني عليها. لا واطي ها؟ لا. عليها الضامي وعليها فيها النرد. والله هذه بعدين فيها صورة. صورة وحش. شنطة شي تهاوي تكون. ها؟ هاي بتصير شنطة. تنطوي شنطة. تنطوي؟ اه. يعني تحت الطاولة. يعني هي كويسة هذه لو لمها التصوير مشان السيارة. هلا لو كنت ناح زمزم الظهر وين تكون الشمس؟ في كبد السماء الظهر. اه شوف شو تكركرني ليش بعيدها خلايا دي في كبد السماء. طيب العصر خليها في العصر بتكون مايلة. وهلا مو مايلة؟ وهلا مايلة. انا بقصد انه الشمس في وقت العصر اذا كنت انت عند زمزم بتكون على يمينك على يسارك خلفك امامك. والله بجوز على اليمين بتكون. الله اعلم. يروح لكول وشفاء منيح هيك.